أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والمقصود من قول في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هو الشرك الأكبر أم الأصغر؟ هذا في شأن الشرك الأكبر، فهو الذي لا يغفر بحال من الأحوال، أخبر الله سبحانه وتعالى بهذا. فالكفار المشركون من اليهود والنصارى والمجوس والبوذيون والوثنيون والملحدون، هؤلاء كفار إذا ماتوا على كفرهم، فمن ينازع في كفرهم فهذا مما علم من الدين بالضرورة يعتبر كافر. إذا كان يقول لا يكونون في النار فهذا مخالف لنص الكتاب والسنة والإجماع، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن هؤلاء الكفار أنهم في النار. وفي الحديث والله لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك بالله من المعاصي، إنسان تساهل في صلاته أو في زكاته أو في صومه أو شيء من هذا القبيل، أو ارتكب بعض المحظورات من خمر أو نحو ذلك، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ينبغي التنبه لأمور وهي حقوق الخلق وحقوق الناس. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن السجلات ثلاثة: سجل لا يغفره الله وهو الشرك به، وسجل لا يعبأ الله به وهو ما كان بين العبد وبين ربه، الأمور الخاصة تساهل في طهارته في صلاته فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وسجل لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق الخلق. فمن أكل أموال الناس بالباطل أو آذاهم أو ضربهم أو قتلهم بغير حق في ذلك كله فلا يترك هذا أبدا حتى يقتص للمظلوم من الظالم، إلا إن اقتص منه في الدنيا، إن اقتص منه في الدنيا وأخذت الحقوق ورضخ للحكم الشرعي الظالم، الظالم رضخ للحكم إن كان قاتلا سلم نفسه للقضاء وقتل، أو كان ضاربا فضرب قصاصا، أو جارحا جرح، أو رد المال إلى أهله، أو قيم عليه الحد، فكما جاء في الحديث فهذه الحدود كفارة لأصحابها إن قيمت عليهم في الدنيا، وإن لم تقم عليهم في الدنيا فالآخرة موعدهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الأخ ضمير ابن محمد الإندونيسي أنه رأى من الحجاج من يمسحون ثم يقبلون رداءهم على جدار هذا المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عند على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا من الشرك والبدعة؟ كيف رأى من؟ يقول رأيت من الحجاج من يمسحون ثم يقبلون أرديتهم، نعم، بأرديتهم على جدار هذا المسجد، ولا سيما على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من البدع، من البدع. لو كان هذا المنبر هو الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم والله لقبلناه، والله نقبله لو كان منبره عليه السلام. هذا ما قد يكون مصنوع في أوروبا، قد يكون صنع واحد ما هو مسلم، فأين هذا التعلق بالأحجار والأشجار؟ هذه من آثار الوثنية التي حاربها الإسلام. إلا ما كان من آثار عليه الصلاة والسلام فلا شك أنها محل تبجيل وتقدير، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم، من ثوبه ومن شعره ومن كل ما يتصل به عليه الصلاة والسلام. لكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى انقرضت هذه الأشياء، لم يبق منها شيء. ومن يدعي فلا يتصح الدعوة أن هناك شيء، لا سيفه ولا شيء من هذا القبيل، كلها لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى هذه انقرضت، لئلا يتعلق الناس بأشياء. الله تعبدنا بالبيت الحرام، نطوف به ونقبل حجر الأسود، هذه التي الله سبحانه وتعالى شرعها لنا. ما عدا هذا لا يجوز التمسح، فنحن نمسح الركن اليماني ونقبل الحجر الأسود ونمسحه، فهذا الذي أذن لنا به. أما حجرته التي قبره فيها عليه الصلاة والسلام، أو منبره أو محرابه عليه السلام، فهذه أشياء لو كانت باقية تماما كما بنيت في عهده صلى الله عليه وسلم والله لكانت محل البركة لا شك، فهي محل بركة. أما وقد جددت وغيرت وبدلت فلم يعد هناك شيء، وقد نص أهل العلم من عهد بعيد على أن التمسح بالمنبر أو بالقبر كل هذا بدع لا ينبغي للمسلم أن يفعلها، فلا الأعمدة أو جدران المسجد، كل هذا ينبغي أن ننبه إخواننا ونذكرهم بأن هذا من البدع. وليتقوا الله، لا تفسدوا حجكم، لا تفسدوا طاعتكم بهذه الأشياء التي تتساهلون فيها، فقد تخرم العبادة. أحسن الله إليكم. بالنسبة لمنبره أرسله الخليفة العثماني عام 999 للهجرة، مراد، اسمه مراد. أحسنت، كما مكتوب. نعم، هذا كما تلاحظون مكتوب عليه لوحة أنه الخليفة العثماني، يعني بعد عهده صلى الله عليه وسلم بتسعة قرون أو أكثر. فهذا كيف نقبل هذا الأشياء أو نتمسح بها؟ فلا ينبغي هذا، لأن هذا يعني كأنك تعتقد أن هذا الشيء فيه بركة وليس فيه. لو كان متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا شك، أما وقد انقطع. وليس هذا لأحد غير النبي عليه السلام، لا تقول الصالحين، أصلح الصالحين الصحابة رضي الله عنهم وآل بيته صلى الله عليه وسلم، علي وبنوه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم والعشرة المبشرون بالجنة. ما كان صغار الصحابة وكبار التابعين وكانوا من الفقه والورع والحرص على الدين بمنزلة عظيمة، ما كان بعضهم يتبرك ببعض، ولا يأتون لأبي بكر أو عمر أو علي رضي الله عنهم يتبركون بهم، ما يعتقدون هذا إلا في النبي عليه الصلاة والسلام، فيتسابقون على وضوئه وعلى بصاقه صلى الله عليه وسلم وعلى حذائه وعلى ثوبه. ما فعلوا هذا بأحد، لا بالعباس ولا بعلي ولا بألي جعفر ولا بأبي بكر ولا عمر ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. فهذه أمور محدثة، التعلق بالأولياء إن كانوا أولياء حقيقة، حتى لو قلنا إذا كانوا عباد وزهاد وأهل علم، فلا ينبغي لنا أن نتبرك بهم فضلا عن الأحجار والأشجار. أحسن الله عليكم. يقول نفس السائل: وإن من المسلمين في إندونيسيا كثيرا يفهمون بأن هناك عمرة غير عمرة الحج، وهي سنة تكون بعد الحج، فلذلك يعتمرون مرارا، فما رأي الشرع في هذا، وهل هي مشروعة أم لا؟ هذه أيضا مما ابتلي بها كثير من المسلمين، العمرة بعد الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام شرعها قبل الحج، فجاء من جاء وجعلها بعد الحج. فمنهم من يعملها يعني حيلة حتى يتخلص من الهدي، فبدل أن يعتمر قبل الحج ويكون متمتع، يقتصر على الحج مفردا، ثم بعد الحج يخرج إلى التنعيم ويأتي بهذه العمرة، وهي تسمى عمرة عائشة رضي الله عنها، من مسجد عائشة في التنعيم. فهذه الصحيح أنها بهذه الصفة ليست مشروعة. أولا، هذا تغيير للنسك الذي شرعه النبي عليه الصلاة، فقد شرع العمرة قبل الحج، فهؤلاء جعلوها بعد الحج، ثم هذا تهرب من الهدي بهذه الطريقة. الذين من الفقهاء، لأن في من الفقهاء من قالوا تجوز، وتعلقوا بقصة عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بالعمرة بعد الحج، إذن هذه العمرة وهي معروفة بعمرة عائشة رضي الله عنها، هي كانت متمتعة في أول أمر، أحرمت بالعمرة أولا، ففوجئت بالحيض، فأرشدها الرسول عليه السلام أن تكون قارنة وأن تدخل الحج على عمرة تكون قارنة. فلما انتهت من النسك التمست من النبي عليه السلام أن تأتي بعمرة، قال لها: تكفيك عمرتك، قارن تكفي، ألحت. فلما ألحت الرسول صلى الله عليه وسلم استجاب لها، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج معها إلى التنعيم. إذن عبد الرحمن كان معها ما اعتمر، الصحابة رضي الله عنهم وكانوا عشرات الألوف ما اعتمر منهم أحد، لا في عهده صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة، ولا في عهد أبي بكر، ولا في عهد عمر، ولا في عهد علي، ولا عثمان رضي الله عنهم أبدا، بل 100 سنة تقريبا مرت ما عرفت هذه العمرة. وكان الإمام عطاء، وهو أعرف الناس بالمناسك رضي الله رحمه الله، ما كان يرى هذه العمرة ولا يفتي بها. فننصح إخواننا ألا يشغلوا أنفسهم ويتعبوا أنفسهم بهذه العمرة، إن كانوا اعتمروا قبل الحج فهذه هي العمرة المشروعة، وإن لم يعتمروا وأرادوا الإفراد فيقتصروا عليه، ومتى ما يسر الله لهم العمرة. فالعمرة كما يقول عمر رضي الله عنها تمام العمرة، لما قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، تمامها أن تأتي بها من دويرة أهلك، هناك من بلدك تأتي عازما على العمرة، ما هو تخرج من مكة إلى التنعيم وتقول هذه عمرة. فهذه العمرة التي تريد أجرها وثوابها متى ما يسر الله لك تأتي بها، وإن أتيت بها قارنا أو متمتعا قبل الحج فهذه أجزأتك وكفتك عن عمرة الإسلام. هذا على قول من يوجب العمرة، مع من أهل العلم من يقول العمرة ليست واجبة، الحج يكفي، الحج طواف وسعي، في كل أعمال العمرة موجودة في الحج. ولو كان، حتى ولو كان عن غيره، عن والده ووالدته لا ينبغي، فينبغي أن يأتي بالعمرة على وجهها المشروع إن كان لنفسه أو لغيره. نعم. يقول السائل نعم. هل يستشير على العمرة يفهم وقتها ولا يقدر يعتمر ما غير مشروع؟ لابد يكون عنده علم، لا حتى يعني صاحب من تريد أن تحج عنها وتعتمر عنه تخبره. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل ليس عنده مال للهدي، هل أفضل في حقه الإفراد أم التمتع؟ إن كان الصوم لا يثقل عليه، إذا كان لم يعتمر قبل ولم يحج قبل ذلك، فقد يكون الأفضل في حقه التمتع ليأتي بعمره وحج ويصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. إن كان الصوم يثقله وأيضا العمرة قد تتيسر له فيما بعد، فالإفراد قد يكون أولى به. ويقول: وما معنى كلا النسكين؟ كيف؟ يسأل عن المعنى، ما معنى الإفراد وما معنى التمتع؟ الإفراد هو أن يلبي بالميقات لبيك اللهم حج، فقط ينوي الحج، وإذا وصل إلى مكة متى ما وصل الأولى أن يطوف بالبيت طواف القدوم ويبقى على إحرامه، ويسعى كذلك بعد الطواف، يسعى سعي الحج يقدمه ويبقى على إحرامه بعد السعي، ما يحلق، بخلاف المتمتع. المتمتع عند الميقات يلبي بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا وصل إلى مكة يطوف طواف العمرة ويسعى سعي العمرة، وبعد السعي يحلق رأسه أو يخففه ليترك الحلاقة يوم النحر. فالمفرد إذن يبقى على حاله، على إحرامه، ولا يحلق ولا شيء من ذلك، ويخرج مع الحجاج يوم 8 من ذي الحجة، يخرج إلى منى ويبيت بمنى ليلة 9، ويوم 9 أيضا ينفر إلى عرفات ويكمل مناسك الحج. أما المتمتع فإذا طاف بالبيت وسعى سعي الحج فإنه يتحلل من عمرته ويحرم بالحج يوم 8 ويأتي ببقية الأعمال. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وما معنى ذلك؟ إنما الحديث صحيح، الحديث في الصحيح وغيره، الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، ومعناه أنهم يعني من أفاضل أهل الجنة، يعني السيادة معروف معناه يعني في غاية من الكرم والشرف والرفعة، ومعروف أن الجنة تتفاوت درجاتها ومنازلها، فهما رضي الله عنهما في أعلى المنازل، وكيف لا وهما حفيداه عليه السلام ومجاهدان وضحيا بحياتهما في سبيل الله. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم من لا يصلي مع الجماعة؟ إذا كان دائما لا يصلي فكثير من أهل العلم يفسقه ويعتبر فاسق، لأن صلاة الجماعة واجبة إلا لعذر، إذا كان معذور كما وردت الأحاديث بذلك فيعذر، أما إذا كان تساهل وتهاون فيخشى عليه أن يكون داخل في عداد الفسقة، لأنها صلاة الجماعة الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في شأنها وقال: لو أنكم تخلفتم، كما في حديث ابن مسعود، ولو تخلفتم أو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد علمتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني حذر من التخلف وقال: لقد هممت بأن تقام الصلاة فأنطلق إلى أناس يصلون في بيوتهم، انظر يصلون لكن في بيوتهم، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا وعيد شديد، الأعمى الذي جاء يستأذنه أن يصلي في بيته بعدما رخص له أعاده قال طلبه قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك رخصة. فهذا أمر شديد. السلام عليكم. يقول هنا بعض الأسئلة غير واضحة، يقول السائل، وهنا سؤال قد أجبتم عليه، حكم تكرار العمرة. يقول السائل: هل يجوز أن أصوم أيام الفدية بعد الرجوع من الحج إلى بلادي؟ لا حرج، يعني بقية الأيام إن صمتها في الطريق أو في مرورك المدينة أو بقيت بمكة بعد الحج وصمتها، فأهل العلم يقولون ليس المقصود في قوله تعالى وسبعة إذا رجعتم بمعنى حقيقة الرجوع إلى أهلك وبلدك، بل هذا نوع من التخفيف. فأنت بعد مناسك الحج إن بقيت في مكة أو في المدينة أو في الطريق أو مرت ببلد ما فلك الحق أن تصومها، وإن أجلتها إلى أن تعود إلى بلدك فلك ذلك. أحسن الله عليكم. لا، ثلاثة أيام هذه ينبغي أن يصومها يعني قبل يوم عرفة، وإن صام يوم عرفة لا حرج، وإن ضاق به الوقت فقد ورد الترخيص أن يصومها أيام التشريق، لكن يوم العيد لا يصام، يوم النحر لا يصوم، لكن إن ضاق به الوقت فلا حرج أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد التشريق، انتهى وقتها، انتهى وقتها. وأذكر الإخوان بالنسبة للأسئلة قد لا نتمكن من إكمالها ففي الدروس القادمة إن شاء الله، ثم أيضا المشايخ في المسجد ولله الحمد في كل جانب منه، وأيضا الأجهزة الهاتفية على الأبواب تستقبل أسئلة، وما لم نتمكن منه الآن نجيب عليه في دروس أخرى إن شاء الله. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم المرور أمام المصلي سواء في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من ذلك: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير من أن يمر، إلا حالة الضرورة. إذا كنت في حالة ضرورة قصوى والمسجد مليء والناس يصلون هنا هنا، إنسان يريد الوضوء يريد قضاء حاجته أو أمر لا يستطيع أن يتأخر من أجله فاجتهد، إن لم تجد مجال من هنا فلا حرج. وأيضا الإخوان المصلون ينبغي أن يتقوا الله ولا يصلوا في الممرات ولا في الأبواب والمخارج والمداخل ويحرجوا الناس. الله عليكم. هنا بعض الأسئلة في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما يفترى عليه. هذا قد يحتاج إلى وقت لأن الإقامة على وشك، فلعلنا إن شاء الله في درس قادم نعرض لهذه المسألة. فهو تعرض كغيره من المجاهدين والمجتهدين، تعرضوا، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الأنبياء عليهم الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام كما يخبر الله سبحانه وتعالى قالوا عنه ساحر، قالوا عنه كاهن، رموه بالكذب عليه الصلاة والسلام، مع أنه المعروف عندهم بالأمين الصادق عليه الصلاة والسلام. فكيف بمن دون النبي عليه الصلاة والسلام من المصلحين والدعاة والمجاهدين والمجتهدين؟ ففي كل عصر وفي كل بلد لا يسلمون ممن يتقول عليهم، فهذا ابتلاء وفتنة من الله سبحانه وتعالى، وهذا إن شاء الله زيادة في أجورهم. المصلحون والمجاهدون والمجتهدون إذا تكلم في حقهم هذا زيادة في أجورهم، يؤخذ من أجور هؤلاء الذين تكلموا فيهم إن كانوا من المسلمين، يؤخذ من أجورهم وتجعل في ميزان حسنات هؤلاء الصالحين المصلحين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقوم أفراد قريتنا بإعداد الطعام في بيوتهم ثم يأتون به إلى مكان ما ليجتمعوا عليه جميعا، وهذا في كل عام بنية التقرب إلى الله عز وجل، فهل هذا العمل صحيح؟ إن كانوا يحددون يوم ومكان ويعتبرونه عيد فلا يجوز، لأن الأعياد في الإسلام إنما هما عيد الفطر وعيد الأضحى. أما إذا كان لا يرتبون يوما معينا ولا مكانا معينا كيفما اتفق، ويقول نلتقي ونجتمع على وليمة أهل القرية، في خاصة إذا كان موسم زراعي مثلا، موسم حصاد، موسم كذا جني ثمر، ويلتقون أو عمال في مصنع أو ما إلى ذلك، هذا لا حرج فيه، بل قد يكون مستحب إذا كان فيه نوع من المودة والإكرام وتفقد الحال، لكن لا ينبغي أن يحدد يوم بعينه أو مكان يرون يعتقدون أن هذا فيه أفضلية ويختارونه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز هجر الوالدين إذا كانوا من زوار القبور بعد النصيحة لهما والإنكار عليهما؟ الهجر قد يكون صعب في حقهما من قبل الأبناء، لكن يهجرهم من كان في مثل من إخوانهم من أقاربهم من جيرانهم، أما أنت فالأولى كما قال الله سبحانه وتعالى في حق الكفار: وصاحبهما في الدنيا معروفة. تلقي بالنصيحة بأسلوب مناسب، لأن العادة أن الأب والأم لا يكاد أي منهما يقبل من ولده، فمن الحكمة أن لا تكون أنت الذي تعرض عليهم الأمر وتنكر عليهم المنكر، بل تجعله إلى غيرك، تجعله إلى غيرك وتعطيهم حقوقهم وتبرهم.